عباد الله، ومما يذكر بالله وبجزائه تعاقب الأزمان، فشدة الحر والبرد تذكر بما في جهنم من الحر والزمهرير. صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي شدة البرد. ولذلك كان من نعيم المؤمنين في الجنة أن أمنهم الله تعالى من شدة البرد، فقال سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أيها المؤمنون، إن المسلم العاقل هو ذلك الذي جعل من الدنيا عبرا، ومن تقلباتها عظات وفكرا، فلا يكاد يمر عليه موقف من مواقف الحياة إلا ربطه بطاعة ربه عز وجل، وأوجب له محاسبة نفسه والعمل على إبلاغها غاية ما تستطيعه من الاستعداد ليوم المعاد. ونحن في هذه الأيام نعيش فصلا وموسما من مواسم السنة يتكرر في كل عام، ألا وهو فصل الشتاء. وكم في الشتاء من عبر وعظات لذوي القلوب الحية، كم في الشتاء من فرص للطاعة ومواسم للعبادة لا يفطن لها إلا الحريصون على كسب الحسنات ومضاعفة الدرجات. وللمؤمن من دخول الشتاء واشتداد البرد فوائد وعبر كثيرة، فكان عليه ألا يفوت هذا الموسم إلا وقد استفاد مما فيه وتقرب إلى ربه بما يرضيه. أيها المسلمون، لقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يفرحون بدخول الشتاء، إذ يجدونه معينا لهم على طاعة ربهم، إذ أن فيه من المزايا ما ليس في غيره، فمن ذلك طول ليله بحيث ينامون فيه بغيتهم، ثم يقومون لمناجاة ربهم وتهجدهم، قد اطمأنت نفوسهم وأخذت مقدارها من النوم، ثم بقاء وقت كاف للتهجد والقيام ومناجاة الحي القيوم. إنه يا عباد الله فرصة ثمينة للقيام والتهجد والدعاء والاستغفار والانطراح بين يدي الرحيم الغفار، حيث يتسنى للبدن أن يأخذ حظه الوافي من النوم، ثم يقوم بعد ذلك إلى الصلاة فينادي ربه ويخاطب مولاه ويتلذذ بكلامه ومناجاته في هدأة الليل وسكونه، حيث وقت التنزل الإلهي، والرب عز وجل يقول لعباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فيا حسن عباد الله المؤمنين القائمين، وقد أجنهم ليل الشتاء، ما بين قارئ خاشع ورافع خاضع وساجد متذلل وداع متضرع ومستغفر مخبت وباك على ذنوبه وآثامه، يسأل ربه العفو عن تقصيره وتكفير سيئاته. ولهذا يا عباد الله، كان سلف الأمة الأخيار يجتهدون في قيام الليل لعظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك، وهم يقرؤون قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولتقدير السلف الصالح لهذه الفرصة العظيمة، فقد بكى الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، فقال من حوله: يا معاذ، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبكي فرقا من الموت؟ وذكروا شيئا من فضائله، فقال: لا والله لا أبكي فرقا وخوفا من الموت، ولكن أبكي لفقدان قيام ليالي الشتاء الطويلة وصيام الهوادر ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. عباد الله، ومن مزايا هذا الموسم قصر نهاره وبرودته مما يعين المسلم على صيامه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة ولا كلفة تحصل له من جوع ولا عطش، فإن نهاره قصير بارد، فلا يحس فيه بمشقة الصيام التي يحسها في أيام الصيف. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركة، ويطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن البصري رحمه الله: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وعن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء وقيام ليل الشتاء. ومعنى كونه غنيمة باردة أنها غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يحوز هذه الغنيمة عفوا صفوا بغير كلفة ولا مشقة. هذا بالنسبة لنهار الشتاء، هذا بالنسبة لنهار الشتاء ووظيفته الرئيسية. أيها المؤمنون، ومن مزايا الشتاء أنه يدل على قوة الإيمان لدى أولئك النفر الذين فارقوا فرشهم الدافئة وهبوا للتهجد أو لصلاة الفجر، يقاسون البرد الشديد وماء الوضوء الذي يلبع الأطراف. فالمؤمن الذي يقاسي البرد ويخرج لصلاة الفجر متلفعا بأكسيته قد استحق إن شاء الله أن ينصف بالصدق، وأنه لبى نداء ربه مع كثرة الصوارف والمغريات بتركه. ومما يعظم أجره ويجزل جزاؤه في هذا الموسم إسباغ الوضوء، أي إتمامه وإكماله باستيعاب المحل بالغسل وتطويل الغرة وتكرار الغسل ثلاثا. فإن النفس تجد من التكاسل عن إسباغ الوضوء أو تجديده من جراء البرد ما لا تجده في غير الشتاء. ولذلك رغب المصطفى صلى الله عليه وسلم في إسباغ الوضوء وإكمال التطهر ولو عانى المتوضئ من ذلك شدة أو أحس بصعوبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي حديث معاذ رضي الله عنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في المنام، فقال له: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات. والكفارات إصباغ الوضوء في المكاره، والمشي على الأقدام إلى الجمع والجماعات، والمكث في المسجد بعد الصلاة وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. الله أكبر يا عباد الله، فيا لها من أجور ويا لها من درجات عاليات. فالسعيد من شمر وجاهد وسابق إلى فضل الله، والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إن ربكم الكريم الحليم لم يجعل عليكم في الدين من حرج، بل جعله يسيرا سهلا. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإليكم عباد الله بعضا من الآداب والأحكام المتعلقة بفصل الشتاء، والتي توضح لنا يسر الدين وسماحته. فمن ذلك أن من السنة التبكير بصلاة الظهر عند شدة البرد، كما يحسن الإبراد بها عند شدة الحر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة أي أخرها. ومنها من هذه الأحكام أن ماء المطر وكذلك البرد والثلج طاهر مطهر يجوز الوضوء منه. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال الفقهاء: هو طاهر في نفسه مطهر لغيره. ومنها أنه إذا أصاب ثوبك شيء من الطين أو الوحل وصليت فيه فإن صلاتك صحيحة، لأن الوحل طاهر. وقد كان جماعة من التابعين يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون. وإذا كان المطر غزيرا يشق على المكلف، وكذلك إذا كثر الوحل والزلق والطين مما يصعب المشي عليه، وكذلك عند الريح الشديدة الباردة، جاز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديما وتأخيرا لحصول المشقة. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. كذلك عباد الله، يجوز للمصلي المسح على الخفين، وهو ما يلبس في الرجل من جلد، وعلى الجوربين في فصل الشتاء وغيره، سواء كان شابا ام شيخا، رجلا ام امرأة، اذا لبسهما بعد الوضوء. للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهم. يمسح باليد اليمنى على الرجل اليمنى وباليسرى على اليسرى، ويجوز المسح بيد واحدة عليهما، يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة، ويقتصر على مسح ظاهر الرجل لا على باطنها، لقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، ولا يبتدئ المسح من أول صلاة بعد لبسهما كما يظن كثير من الناس، بل يبتدئ من أول مسحة عليهما، ثم يحسب يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ومن نسي ومسح بعد تمام المدة أعاد الصلاة التي صلاها بذلك المسح. ألا تتقوا الله عباد الله، وخذوا الدروس والعبر من تغير الأجواء، وتفقهوا في دينكم، واجتهدوا في فعل الطاعات، وتنافسوا وتسابقوا لكسب الدرجات وتحصيل رضا رب الأرض والسماوات. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا نفوسا للخير منقادة، وقلوبا على الطاعة مقبلة، وجوارح في فعل الخير مسترسرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن العواصف الثلجية والبرد الشديد الذي يضرب بعض بلاد المسلمين في هذه الأيام حتى كساها الجليد واشتد فيها الصقيع هي ابتلاء من الله تعالى لفقراء المسلمين، إذ يعالجون الجوع والبرد مع قلة ذات اليد، وهي ابتلاء لأغنياء وأثرياء المسلمين، أيشدون حاجة إخوانهم الفقراء فيطعمونهم من جوع ويدفئونهم من برد ويكنونهم من عراء. كان أويس بن عامر رحمه الله تعالى إذا أمسى تصدق بما في بيته من الفضل من الطعام والشراب، ثم يقول: اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به، ومن مات عريا فلا تؤاخذني به. ودخل رجل على بشر بن الحارث رحمه الله تعالى في الشتاء فوجده جالسا يرعد وثوبه معلق على المشجب، فقال له: في مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟ فقال: يا أخي، الفقراء كثير وليس لي طاقة في مواساتهم بالثياب، فأواسيهم بتحمل البرد كما يتحملون. وبغض النظر عن صواب فعله من خطئه، فإن إحساسه وشعوره بمعاناة إخوانه دليل على قوة إيمانه. وفي ليلة شاتية تصدق محمد بن عبدوس المالكي رحمه الله بقيمة غلة بستانه كلها، وكانت 100 دينار ذهبي، وقال: ما منت الليلة غما وهما لفقراء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، والبرد الشديد والعاصفة الثلجية التي خيمت على بلاد الشام وضاعفت من معاناة إخوان اللاجئين السوريين في المخيمات على حدود سوريا وفي تركيا وفي لبنان وفي الأردن، حيث فرش الجليد أرضهم وغطت الثلوج خيامهم، والبرد يفترس أجسادهم وأجساد أطفالهم، ولا طعام يكفي ليمنح الدفء والقوة، ولا كفاء أو غطاء يجفف البرد إلا شيئا قليلا يبقي على الحياة ويجعلها عذابا عليهم. وكم يموت من أطفالهم من شدة البرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول أحد أطفالهم مستنجدا بأمة محمد، مستنجدا بالمسلمين: كنت لا أنام من صوت القصف والمدافع، وأنا الآن لا أنام من شدة البرد والثلج، هربوا من الرصاص والمدافع فماتوا بالبرد. وأكثر أمراض الأطفال في الملاجئ هي أمراض البرد والجوع، وأما في داخل سوريا فخوف وجوع وبرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تناقل الناس قبل أيام صورة رضيع فرستا بسوريا قد تجمد من البرد، ويداه ممدودتان متصلبتان لا تنثنيان، فويل للظالمين من يوم الحساب، ويل للظالمين من يوم الحساب. وقبل نحو 2 أو 3 أفتى العلماء المحاصرين في المعظمية بريف دمشق، أفتوا إليهم بجواز أكل الحمير والكلاب والقطط للإبقاء على حياتهم. ووضعت امرأة طفلها فمكث 3 أيام ثم مات، لأنه لا حليب في أمه بسبب جوعها، ثم ماتت أمه جوعا بعد 5 ليال من موته. وحسبنا الله ونعم الوكيل، في الظالمين. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا أمة محمد، اتقوا الله أيها المسلمون في إخوانكم المستضعفين المنكوبين، أغيثهم بالطعام والكساء والدواء والإيواء، فإنكم والله مسؤولون أمام الله تعالى عنهم، وأنتم ترون حال أطفالهم ينقل إليكم قد نحلت أجسادهم وسحبت ألوانهم وزاغت أبصارهم وارتسم البؤس على وجوههم، وعند كل واحد منهم قصة وحكاية تقطع القلوب الحية وتستدر العيون الرحيمة وتبعث على البذل والعطاء. ارحموهم كما ترحمون أطفالكم، فإنهم أولاد إخوانكم وأجزاء من جسد أمتكم المثخنة بالجراح. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما صحت بذلك الأخبار عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن رحم عبادك، اللهم اجعلنا ممن رحم عبادك ففتحت لهم أبواب رحمتك وجنانك. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الفقراء والمساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا على تقصيرنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوسنا إليك غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شح أنفسنا. اللهم اجعلنا من المفلحين ومن المنفقين. اللهم حبب إلينا الإنفاق في سبيلك وزينه في قلوبنا، واجعل أموالنا تحرسنا عندك ولا تجعلنا ممن يحرس على حراستها يا رب العالمين. اللهم أخلف على المنفقين نفقاتهم، وبارك لهم في أعمالهم وفي صحتهم وفي أولادهم وفي أزواجهم وذرياتهم وأرزاقهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل أهلنا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعلهم في ضمانك وفي أمانك وفي إحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم نجهم عاجلا غير آجل، اللهم عجل بالفرج والنصر لهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين المفسدين الذين قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء وعذبوا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم عليك بهم ومن شايعهم وعاونهم وحماهم. اللهم أنزل عليهم عذابك ورجزك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا سميع الدعاء. اللهم فرج كربتهم واكشف شدتهم واحقن دماءهم وتقبل شهداءهم وصن أعراضهم واشف جرحاهم واحفظ أموالهم ولا تجعل لعدو ولا طاغية عليهم سبيلا. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وخليجنا بشر وسوء وفتنة فأحبط كيدا وأبطل مكرا واكفنا شرا وخذه أخذ عزيز مقتدر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في وطننا وأدم الأمن والاستقرار في ربوعنا. اللهم وفق ولاة أمورنا، وفق ملكنا حمد بن عيسى ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان وولي عهده سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وسدد على طريق الخير خطاهم، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا ونساءنا وأولادنا وبناتنا، واهدنا وإياهم سبل السلام. اللهم فرج الهم عن المهمومين، ونفذ الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. ويغفر الله لي ولكم.